بين هذا الحديث وبين ما عليه التاريخ أن الفتنة هي مقتل عثمان؟ الجواب لا، الفتنة يعني بداية الفتنة لمقتل عثمان، وهو أن الناس قد تجرأوا على قتل إماما. ففعلا أن بداية الفتنة هو مقتل عمر بن الخطاب، بحيث أن الناس تجرأوا، فحينما تجرأوا على قتل عمر بن الخطاب بعد ذلك يعني نما عند الناس قضية القتل، ثم تحول الأمر إلى مقتل عثمان، وكانت يعني تعاظمت الفتنة في مقتل عثمان بن عفان. مسروق بن الأجدع متوفى عام 63. نعم ما موجود، بس يعني هؤلاء طلبوا أن يسألوا مسروق. نعم مسروق كان كبير السن في ذلك الزمان. نعم حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع، توفي عام 22 و200، أبو اليمان الحمصي، قال أخبرنا شعيب اللي هو شعيب بن أبي حمزة، توفي عام 62 و100، قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المتوفى عام 30 و100، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المتوفى عام 17 و100، عن أبي هريرة الصحابي الجليل المتوفى عام 59 و100، وهذا من صح الأسانيد. وهذه نسخة البخاري سمع نسخة شعيب عن طريق أبي اليمان، وأبو اليمان يروي عن أبي الزناد على الأعرج ويروي عن الزهري وهكذا، فهي نسخة مليئة بالأحاديث ومليئة بالنور النبوي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، أي كانوا ينتعلون مما فتل من الشعر، وحتى تقاتلوا الترك. طبعا حصل قتال الترك في جيش كان يقوده يزيد، صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم جان مضرقا. لكن هنا ما المقصود به؟ هل المقصود به الحروب التي حصلت عام 617 وعام 656؟ الله أعلم، الكلام لأهل العلم في هذا طويل. وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر، يعني أصلح الناس لأن يتولى أمر الإمامة وأمر الدين وأمر الخلافة هو أشده كراهية له، ذاك الذي يخاف أن يقع، بخلاف الآن تجد كل واحد أتى يعرف بنفسه ويأتي بالأكاذيب ويضع الصور. ورأينا في هذه المدينة أمرا أنكرناه، تجد الناس صاروا يضعون صور الحسنوات وتستغرب، وكأن الناس قد انخلعوا والعياذ بالله من أخلاقهم ودينهم. قال: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، يعني حتى يلزم لما يأتي من حوله ويرونه هو الشخص الملائم لهذا، هذا الذي يصلح، ليس ذاك وذاك. والناس معادن، أي أن المعادن هي المعادن التي تستقر في الأرض، والمعادن المستقرة في الأرض فيها النفيس وفيها الخسيس، فالمعدن النفيس يعني استخرج منه نفائس، والمعدن الخسيس استخرج منه ناس سيئين. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، جاء في رواية إذا فقهوا، أيضا هذا يعني الشخص إذا كان خير في الجاهلية في الغالب إذا أسلم أيضا تبقى أخلاقه الخيرة، وبعضهم يكون لديه ضعف قد يهذبه الإسلام أو قد تبقى فيه خصلة من تلك الخصال. فالمعدن إذن أمر مهم بالإنسان. وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. طبعا هذا حصل في الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التابعين، ويبقى إلى يوم القيامة يتمنى مسلم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في زمن الصحابة كان الصحابة يتمنون رؤيته، مو زمن، ليس زمنا خاصا، من الصحابة وحتى. نعم نعم. حدثني يحيى اللي هو يحيى بن موسى توفي عام 40 و200، قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، عن معمر وهو معمر بن راشد أيضا صاحب الجامع. الآن لما تذهب إلى كتاب جامع معمر، معمر توفي عام 54 و100، يعني تجد الأحاديث ليست مرتبة على المسانيد ولا أنها مرتبة على أبواب الفقه، وهكذا كان شأن الجوامع، يؤتى بالجامع هكذا، جامع فلان، جامع الثورة، جامع، وهكذا جوامع متعددة جدا تنقل فيها الأحاديث، إلى أن جاء الإمام مالك فألف ورتب كتابه على أبواب الفقه لما توخى القوية من حديث أهل الحجاز، ثم بعد ذلك بدأت الجامع اللي تجمع معنا الجامع الذي يجمع جميع أبواب العلم كجامع البخاري وجامع الإمام مسلم، ثم السنن، ثم المصنفات، تلكم الكتب ألفت على أبواب الفقه. فالجامع بالاسم القديم كان هو الكتاب الذي تجمع فيه الأحاديث بغض النظر عن أبوابهم. عن همام، همام أيضا، همام كتب صحيفة عن أبي هريرة فيها مجموعة كبيرة من الأحاديث. هذه الصحيفة موجودة في مسند الإمام أحمد، والصحيفة مطبوعة ووصلت إلينا، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، وجوههم المجان المطرقة. يعني هذا إشارة إلى أنها مستديرة. المجان اللي هو جمع مجن، وهو الترس الذي يلبسه الإنسان. نعم. نعالهم الشعر. تابعه غيره عن عبد الرزاق، أي تابع يحيى بن موسى غيره فرواه عن عبد الرزاق. أي معناها من حيث الأماكن، معناها أنهم من العجم، معناها أنهم من العجم. نعم. لكن نحددها بسنة أو قضية الله أعلم، نقول الجيش الفلاني أو الجيش الفلاني الله أعلم. قال: حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني، قال: حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة، قال إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد، توفي عام 36 و100. قال: أخبرني قيس اللي هو ابن أبي حازم حصين، توفي عام 97. أخبرني قيس قال: أتينا أبا هريرة فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم أكن في سنية أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن. هو صاحب النبي 3 سنوات فقط، لكنه اهتم غاية الاهتمام وتخصص غاية التخصص، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أحفظ الناس في هذه الأمة. سمعته يقول وقال هكذا بيده، يعني بعض الناس يقول هو أسلم في السنة 7 للهجرة، وأنه أسلم بعد فتح خيبر، يأتي من أجل أن يثبت للناس أنه ابتكر ابتكارا وأنه حدد تحديدا. أبو هريرة بنفسه ينص على أنه ما خالط النبي إلا 3 سنوات. يعني بعضهم يحاول أن يطعن بالدين من خلال طعنه بالسنة النبوية، ويطعن بالسنة من خلال طعنه بأكابر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كطعنهم بأبي هريرة وطعنهم بالزهري وما أشبه ذلك، كطعنهم في مضبوط أيضا. لا يعني سيد عائشة ما عندهم طعن موجه لما يتعلق بالحديث، هذا قضية أخرى. بس بعض الناس يعني جاء يطعن كطعن حديثي بالزهري وبصحيح. الآن توجد مؤتمرات حاليا، مؤتمرات للطعن في الصحيحين، يعني من ضمنها مؤتمر في تركيا من أجل الطعن في صحيح البخاري والطعن في صحيح بعض البلدان. الآن يعني الحمد لله أيضا أقامت مؤتمرات مشابهة للدفاع عن الصحيحين. فبعض الناس يريد أن يطعن بالدين فيطعن بالسنة عن طريق الطعن وهكذا، ثم يطعن بالجماع من الرواة كالبخاري وكأبو هريرة والزهر، ثم يطعن بالكتب المعتمدة كصحيح البخاري الذي يعد من أعظم البوابات لهذا الدين. نعم. وسمعته يقول وقال هكذا بيده: بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر، وهو هذا البارز، أي البارزين لقتال أهل الإسلام. وقال سفيان مرة: وهم أهل البارز. يعني سفيان بن مرة قال وهو هذا البارز، ومرة قال وهم أهل البارز، يعني الذين تبرزوا لقتال أهل الإسلام. شو نس أمريكا وغير أمريكا يعني وإسرائيل، يعني هي بارزة لمحاربة الإسلام. ثم قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب اللي هو ابن بجيج الواشحي المتوفى عام 24 و200. قال: حدثنا جرير بن حازم توفي عام 70 و100. قال: سمعت الحسن وهو البصري توفي عام 10 و100 يقول: حدثنا عمرو بن تغلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر، وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم. طبعا هذا بعد نزول عيسى عليه السلام. ثم يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو هو عمرو بن دينار عن جابر اللي هو بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري هذا من رواية الصحابي عن صحابي جابر توفي عام 78 وأبو سعيد توفي عام 74 وكلاهما صاحب مناقب ومن مناقب أبي سعيد أنه قل بايعت النبي على أن لا تأخذني في الله لومة لائم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزون فيقال فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح عليهم ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح له. طبعا هذا فيه فضيلة الصحابة وفيه فضيلة القرون الأولى وفيه استذكار أن الإنسان يستذكر ما لم يكن عبادة في تلك القرون وما لم يكن دينا في تلك القرون فلا يكون دينا لما بعدها. ربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحسنت يا ولدي. فأي دين يتخذه الناس الآن دين بطعام أو غير طعام أو بخطب أو بغير أو بأي طريقة فهو لا يكون دينا لما بعدها. ومما جد عند الناس كثيرا ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي وهي من الأمور المحرمة التي عمت وشاعت وظل فيها كثير من الخلق والعياذ بالله تعالى. وهذا الأمر هو أمر محرم ونقول للناس جميعا في هذا ونذكرهم بأنه محرم وسبب تحريمه أنه لم يكن في العصور الفاضلة لم يفعله النبي ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا التابعون بل إن هذا قد تأخر ولم يحصل إلا في الدولة الفاطمية وقد ظهر على يد ظالم من الظالم كان يسمي نفسه الناصر لدين الله تعالى أحد أمراء هذه الدولة وهذا الظالم من الظالم كان يظلم الناس هو الذي ابتدع هذه البدعة لأنه علم أنه في هذه البدعة يضل الناس عن العقيدة الصحيحة. هؤلاء يزعمون أن نسبهم إلى فاطمة وهذا الرجل قتل العلماء ودمر أهل السنة وقرب اليهود حتى إنه أرسل إلى عالم من العلماء اسمه أبو بكر النابلسي فقال له بلغني عنك أنك تقول لو كانت لدي 10 أسهم لرميت الروم 9 أسهم ورميت الفاطميين بالسهم. خلي أكمل والدعية تعرف. فقال له لم أقل هذا. فهنا يعني الملك يعني ارتاح ظنه أنه سينجو قال أنا لم أقل هذا إنما قلت لو كانت لي 10 أسهم لرميت الروم بسهم ورميت الفاطميين 9 أسهم. ثم أمر بسلخه في نفس المجلس وجعل أحد أعوانه من الظلمة من اليهود أن يقوم بسلخه لحمة اللحمة وكان هذا يقرأ وكان ذلك في الكتاب مسطورا يعني كان هذا العالم الصابر بقي حتى لفظ أنفاسه. نابليون حينما جاء إلى مصر ورأى هذا الشيء علم أن هذا شيء مما يضر المسلمين وأنه يبعدهم عن الكتاب والسنة وأنه يبعدهم عن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة ليست هي فعل ما فعل بل أيضا ترك ما ترك وأن هذا الباب باب شر. فأنفق في أول مولد أمر أنفق 300,000 ريال فرنسي على هذه الموالد. فإذا هذا الأمر لم يكن على عهده ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة إنما فعله أهل البدع والضلال من أجل أن يضللوا الناس. الأمر الآخر أنه لم يصح ولم يثبت أن هذا مولده بل هذه وفاتهم. فمن يصنع هذا الشيء في تاريخ الأمس ويصنع ما صنع إنهم يسيئون إلى الدين ساعة. الإساءة الأولى إنهم يفرحون بوفاته صلى الله عليه وسلم لأنهم يحتفلون بوفاته والأمر الآخر إنهم يحدثون شيئا في الدين ويفتحون بابا للضلالة. فإذا يعني الأمر حقيقة يستدعي من كل إنسان أن يتفكر. بعض الناس قد يتفتق قلبه أو قد ينزعج أو يفكر في أشياء أو يسب أو يشتم ليس هذا من هدي الإسلام بل أن الواجب على الإنسان في هذا وفي أمثاله أن يقوم بالواجب الديني وأن يستذكر ماذا يجب عليه وأن الإنسان يقوم. ربنا قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الشيء الحسن أن تقوم بهذا الواجب وأن تؤدي هذه الرسالة وأن لا تسكت. أما التصرفات غير المقول فهي ليست من خلق السلام. المرء مأمور بالرفق وبالتلطف ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شنه. فحقيقة يعني هذا يعني كانت المدن تسأل هل فيكم أحد ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم هل فيكم من صحب